والثواب شيء آخر. الثواب والجزاء شيء آخر، فضيلة لهم. هو قرب خاص يكون من ربي سبحانه وتعالى، فهو يقرب مما شاء إذا شاء كيف شاء، كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء كيف شاء. نعم. إيه ما هو مستوى التفسير بالقرب بالثواب وبالإجابة. فما ذكرت أنه يستلزم عدم الفرق بين القرب بين اسمه القريب والمجيب. والإثابة ما تستلزم القرب، فلا نقول أن كل من أثابه الله فقد كان له، أو كل من حصل له التواب حصل له القرب، فالإثابة لا تستلزم القرب. أما القرب فإنه يستلزم الثواب، الله أعلم. نعم. والإجابة قد تكون إجابة. والإجابة حسن. ثم لو كان بالقرب يعني بالثواب، ما كان بينه وبين العلو يعني تقابل، هو عال على خلقه ويثيب عباده، يعني يصير فيه من كان. نعم. وقد جاء في سبب نزولها أن الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يدل على إرشادهم بالمناجاة في الدعاء والنداء الذي هو رفع الصوت، فإنهم عن هذا سألوه فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء، وإنما يسأل مسألة القريب المناجاة لا مسألة البعيد المنادى. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو أخص من قرب الإنابة الإثابة وقرب الإحاطة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه. هذا القرب العام، هذا القرب العام، قرب الإثابة على طول. نعم. بل هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه تبارك وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فهذا قربه من عابده، وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ففيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين. فإن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب، فالحامد طالب لمحبوبه، فهو أحق أن يسمى داعيا من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وتأمل كيف قال في آية الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. وأخبر عن الرحمة وهو التذلل والتمسكن والانكسار، نعم، وهو روح الذكر والدعاء. وأخبر عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب، وهو مذكر لأن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة القائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين، فإن الله قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته. فإن الله قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته. قريب من أهل الإحسان، نعم، والإحسان لا فالقرب رحمته تبع لقربه، نعم نعم، هو تبارك وتعالى من المحسنين، فإن الله قريب من أهل الإحسان بإثابته، من أهل الإحسان بإثابته، ومن أهل سؤاله بإجابته. هذا تصلح سؤال، يعني اتفقوا على بعض السؤال. هذا أقول يشكل على ما قبله، هذا القرب العام، قرب بإثابة، اللي قال لك ثو الذي لم يثبت المتكلمون سواه قرب الإثابة والإجابة. هل إن كان ابن القيم موضع هذا قرب خاص، شوف العبارة اللي فاتت، قرب خاص هو غير قرب الإثابة والإجابة الذي لم يثبت وتتلمون غيره. نعم، والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قريب من ربه بالإحسان، فالرب تعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم، وقربه مستلزم قرب رحمته، ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة الجليلة، وأن الله قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين. قربه وقرب رحمته. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص، بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته. كان ابن القيم يختلف، الظاهر أنه يختلف عن شيخ الإسلام، أظن فإنه يثبت النوعين، القرب العام والقرب الخاص كالمعية. نعم. ها؟ نعم. الظاهر هذه من المسائل التي اختلف فيها النظران، نظر الشيخ ونظر ابن القيم. نعم. تقدم الكلام، نقل كلام ابن القيم في هذا صريح. هذا. وإن شئت قلت قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. بعد هذه المرة علينا شيء، يعني قلنا إنه يعني الشيخ أقول يعني إذا قال هذه النقول اللي فيها يعني شيء من الاختلاف. نعم. أن وجه الله في مثل مسألة الوجه. نعم صح، كأنه نقل قول الشيخ وقول ابن القيم وهما قولان مختلفان. شيخ الإسلام يرى أن آية البقرة ليست من آية الصفات، وأن المراد بالوجه الجهة، وابن القيم يجعلها من آية الصفات، من الأدلة على إثبات الوجه له سبحانه وتعالى. نعم. وإن شئت قلت قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهم عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم. نعم. وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما، فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ لها. نعم. وأشرفه وأجله على الإطلاق، وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد، وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأمان ونهاية الأمال وقرة العيون. الله انتهى النقل. حسبك. الله المستعان. لا اله الا الله. نعم خليل. نعم ايش معنى مقابل؟ ما ينكر قال ان الله ينكر، ينكر بالكافرين، ينكر بالمنافقين، هو اثام مكر الله. ما هو لازم، ما هو لازم انه وما هو لازم، لكن اللي ورد ذكره في مقابل، لان وهذا يرجع الى مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان وجزاء سيئه سيئه، بحيث يعني ان الجزاء من جنس العمل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حديث من أتان يمشي أتيته هرولة. يعني قل نصص صفات أجل نصص صفات نفس الحديث كله بطول، و وهو عندي والله أعلم كما قال شيخ الإسلام في نقم التأسيس له كلام عليه معروف، مضمونه إن الحديث كله يدل على القرب، تفاوت قربه من عبده. ليس المقصود من الهرولة يعني شدة الجري الذي به قطع المسافة، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. كما أن المذكور في قوله إذا أتاني يمشي ليس المراد به يعني يختص بالمشي، حتى بل هو كناية عن سرعة التقرب إليه سبحانه وتعالى ودوام السير إليه بطاعته. ثاني يمشي من تقرب إلي شبرا تقربت، كله قرب. والذين يثبتون الهرولة وهي ثابتة بالمعنى المراد الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أو أراده الله من قوله، لكن لا بد أن يكون لهذا اللفظ معنى. فما معناه؟ لا يمكن يقول الله نثبت له الهرولة والله أعلم بها، ما ندري، لكن نعلم أنه ليس المقصود منها الهرولة، لأنها ما جاءت مطلقة، جاءت فيها على سبيل يعني على سبيل المقابلة وفي مجال قرب العبد إلى ربه وتقرب الرب من عبده. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب إني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته. نعم.